وذكر المؤلف أيضا آية أخرى أيضا هي في صفات أهل الإيمان، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه من صفات المؤمنين الصادقين الذين يسألون الله أن يرزقهم الجنات، فتجدهم يحرصون أشد الحرص فلا يقعون في الشرك ويبتعدون عنه أشد البعد، لا في كبيره ولا في صغيره، ويبتعدون عن شوائبه وعن وسائله وعن ذرائعه، فهم أهل التوحيد. لهذا هذه الآية جاءت في سورة المؤمنون، وقد ذكرهم الله بصفات قبل هذه الصفة، وهي قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في سورة المؤمنون ذكر الله صفات المؤمنين في أول السورة قد أفلح المؤمنون، وذكرها في هذا الموضع في منتصف السورة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فذكرهم بأنهم أهل وجل وأهل خوف. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني وجلين خائفين، يخافون من من؟ يخافون من الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يجعلهم قانتين حنفاء بعيدين عن الشرك. لهذا قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يصدقون بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. وكذلك قال بعد ذلك: قال بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو الإخلاص في العبادة، لا يقعون في الشرك، يبتعدون عنه ويحذرون منه ويخافون أن يقعوا فيه، ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. هذه صفاتهم، وقد تأسوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.